الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر التقسيم السابع للفعل وميز بين الأفعال المؤكدة والأفعال غير المؤكدة وما يلحق بالتأكيد من تغييرات في الفعل، أضاف تتمة على هذا البحث، وهو في حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها. وهذا البحث في الواقع هو بحث استطرادي. لماذا؟ لأنه عندما ذكرنا حالات التوكيد، حكم آخر الفعل المؤكد بنون التوكيد، ذكرنا إذا أسند الفعل إلى ضمير الاثنين، إذا أسند إلى واو الجمع، إذا أسند إلى نون النسوة، فأراد أن يبسط الكلام في هذا. طبعا الأفعال عندنا تصرف، مثلا أكل، أكلت، هذا يعتبر أضيف له ضمير شنو؟ ضمير المتكلم. أكلنا ضمير الجماعة المتكلمة. مثلا أكلوا جماعة الغائبين، وهكذا. هو يريد الآن أن يأتي بأهم القواعد التي من خلالها يستطيع الإنسان إسناد الفعل للضمائر دون أن يقع في خطأ. قال: حكم الصحيح السالم. الصحيح ذكرنا يعني في مقابل المعتل، يعني الذي لا يوجد في حروفه حرف علة، والسالم، السالم من الهمزة ومن التضعيف. قال: حكم الصحيح السالم أن لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به. الصحيح السالم ما يتغير فيه شيء. مثلا كتب، مثل ما جاء، كتب ما يتغير في شيء. مثلا كتبت، كتبنا، كتبتم، كتبتن، كتب، ما يتغير الفعل، ما يتغير في شيء، فقط تضيف الضمير. هذا غاية ما في الأمر. أما البنية الفعل، هل فيه حذف، تغيير، إبدال؟ لا، ما يتغير شيء. فإذا كان الفعل صحيح سالم لا يتغير شيء في الفعل عندما يتصل بالضمير، أمره سهل. المهموس، قلنا المهموس هو الفعل الذي أحد حروفه شنو؟ همزة. المهموس حكمه كحكم الصحيح السالم، إلا استثناء المهموز الذي تكون الهمزة أول حرف فيه، يعني مهموز الفاء. مهموز الفاء إذا كان فعل أمر تحذف الهمزة. مثلا عندك أخذ، إذا في المثل هذا ماضي، مثلا أخذت، أخذنا، أخذتم، إذا مضارع تأخذ، يأخذ، تأخذان، تأخذون، ما يتغير شيء. أما إذا أمر شي صير، خذ، وين الهمزة؟ حذفت. يقول الفعل المهموز حكمه حكم الفعل الصحيح السالم إلا مهموز الفاء، فإنه في الأمر إذا صرف في الأمر تحذف الهمزة. أكل، كل، أخذ، خذ، وهكذا. هذه الحالة الثانية. ومن أمر وسأل في الابتداء نحو مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، يقول نفس الشيء. سأل مو مهموز الفاء، مهموز شنو؟ سأل مهموز العين. سأل يقول نفس الشيء في الأمر تسقط الهمزة. شنو أمر سأل؟ سل. أمر في الأمر مر أو مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ونحو سل بني إسرائيل. ويجوز الحذف وعدمه إذا سبق بشيء نحو مثل مر، هذا فعل أمر، أو أؤمر سبقت بهمزة، وقلت له سل أو اسأل، يقول يجوز تسقط الهمزة أو تتركها، ولعلها على القياس إنها الهمزة تسقط. وكذا تحذف همزة رأى، رأى مهموز شنو؟ العين، مثل سأل، لكن رأى مو صحيح طبعا. قال وتحذف همزة رأى أي عين الفعل من المضارع والأمر. رأى في الماضي، رأيت، رأيتم، رأيتم في المضارع، شو تصير؟ ها تصير يرى، أرى، ترين، تحذف الهمزة. المضارع عفوا الأمر شنو من رأى؟ هذا المو معروف، رأى، رأى هي رأى، هي في الأصل رأى، لكن حطوا الها بحيث يسهل النطق في الأمر. إيه؟ هي في الأمر أصلها، شوف بيجيب التفصيلة، أصلها يرأى، هي حاليا في المضارع شنو؟ هي رأى في الماضي، يصبح مثلا يرى في المضارع. هي يقول أصلها يرأى، صار يرأى، نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها، الهمزة مفتوحة، نقلت الحركة وجات على الراء، أصبحت الراء الساكنة مفتوحة، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ما بعدها. هذه الهمزة بما أنه نقلنا حركتها هنا صارت ساكنة، زين، وهذه الحرف الأخير ساكن، وقلنا إذا التقى ساكنين لابد نتصرف، حذفت الهمزة فأصبحت يرى. لالتقاء الساكنين حذفت الهمزة لالتقاء الساكنين بعد نقل حركتها إلى الراء. يقول المضارع نفس الشيء، الأمر عفوا نفس الشيء، والأمر محمول على المضارع. وتحذف الراء والألف المكسورة هي الساكنة، هي أصلها شنو في المضارع؟ يرى، يرأى عفوا، هي أصلها يرأى، رأى يرأى مضارع على القياس. يقول أول شيء حصل أو أول تغيير هذه الحركة الهمزة نقلت للراء، صارت يارا وفي همزة ساكنة وأولياء، لأن هذا أصبح التقاء ساكنين لازم نتصرف. قال تصرفنا حذفنا الهمزة فأصبحت يارا. وكذا تحذف همزة رأى أي عين الفعل مع المضارع والأمر كيرى وراه، الأصل يرى، لأن قال والأمر محمول على المضارع. وتحذف همزة أرى أي عينه أيضا في جميع تصاريفه نحو أرى ويري وأره، أرى يعني أفعل، هي أصلها رأى، إذا نخليها على وزن أفعل، يعني أنا أريت فلان هذا الشيء، إذا صارت على وزن أفعل تحذف الهمزة اللي هي العين. نحو أرى ويري وأره. وإذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وسكنت الثانية أبدلت مدا من جنس حركة ما قبلها كما سيأتي. يقول عندنا همزتين وين مكانهم؟ في أول الكلمة. الثانية ساكنة. شو يصير؟ يصير هذه تصير مد، تصير همزة، وهذه تصير بمثابة المد، يعني تصير الهمزة هذه. مثل آيسٌ من رحمة الله. آيسٌ أصلا همزتين بهالصور. هذه لما تكتب تجي ألف وفوقها الإشارة هذه، يعني همزة ممدودة مد. وإذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وسكنت ثانيتهما أبدلت مدا من جنس حركة ما قبلها كما سيأتي. حكم المضاعف الثلاثي ومزيد. زين، انتهينا من المهموز الآن، واضح. المضاعف الثلاثي سواء كان مجردا أو مزيدا، قال يجب في ماضيه الإدغام نحو مد. هي هذه مد أصلها مدد، لأنه فعل ثلاثي ثلاث حروف، عينه ولامه من نفس الحرف. إذا كانوا من نفس الحرف شو يصير؟ تدغم، صير مد. والفعل المضاعف قلنا عينه ولامه نفس الفعل، أصله في الماضي يصير إدغام. قال يجب، ها، ما تصير تقول مدد، لا، مد. يجب في الماضي الإدغام إلا في حالة واحدة، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيجب فك الإدغام. مثل شنو؟ تنسبها لنفسك، مددت، ما تقول مدت مدت، لا، مددت، تفك هذه، تفكها ترجع على ما كانت عليه. مددت ما شنو؟ لازم ضمير ومتصل ومتحرك. تاء مددت متصلة، مو بعيدة منفصلة، لا، متصلة ومتحركة. وشنو حركتها؟ ضمير رفعين، يعني فاعل. فيجب الفك نحو مددت والنسوة مددنا واستمددت والنسوة استمددنا. يعني جاب المثال سواء في مضاعف المضاعف الثلاثي المضاعف المجرد أو المزيد. ويجب في مضارعه الإدغام أيضا نحو يرد ويسترد ويردون ويستردون، يبقى على الإدغام. ما لم يكن مجزوما بالسكون، إذا دخلت عليه أداة جزم، لأنه الجزم علامات الجزم عندنا علامتين، العلامة الأولى السكون، والعلامة الثانية شنو؟ حذف الآخر، حذف آخر الكلمة، مثل نون الرافع أو شيء كذا. هنا يقول لا، إذا كان الجزم، إذا كان الفعل مجزوما بالسكون يجوز فيه الأمران. مثلا عندنا غد، شنو المضارع؟ يرد. إذا تريد جزم هذه الكلمة، مثلا أدخلت عليها أداة الجزم، تصير لم يردد، علامة جزمه شنو؟ السكون. أو يجوز أيضا الوجه الثاني، لم يرد. يقول يجوز الوجه الثاني أيضا جائز، طبعا مع الأمن من اللبس. إذا صار في لبس، احتمال لبس، لا، يصير لازم تفك. زين، تسألني أنت يرد شنو هي؟ لم يرد، شنو علامة الجزم هنا؟ طيب هذه أيضا سكون، الدال الثانية مسكنة هي بالأساس، لكن الإدغام أخفى علينا هذه الدال. زين، في حالة الجزم يجوز الأمران، إما بالفك الإدغام أو بتركه، وجاب الأمثلة. إلا إذا كان مجزوما بغير السكون، عندنا مثلا هم يردون، هذه شنو علامة رفعها؟ علامة الرفع في هذه، هذا الفعل، ثبوت النون. هذا لما تعربها تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. دخلت عليه أداة الجزم لم، ستحذف النون وتبدلها بألف. لم يرد. إذا كان مجزوما بغير السكون يقول ما تحتاج تفكها، تبقى مثل ما هي. لم يردوا، لا لأنه مجزوم. بدون الجزم يردون. بدون الجزم يردون. وإذا جزمتها ما تحتاج تفكها، تبقى مثل ما هي. الدال الإدغام لا يفك، يبقى مثل ما هو. غاية ما في الأمر الجزم، ستحفظ تحذف النون وتبدلها بألف. فإنه كغير المجزوم، ما في فرق. تقول لم يردوا ولم يستردوا، ما فيها أي فرق. والأمر كالمضارع المجزوم في جميع ذلك. الأمر يقول يجوز فيه الوجهين، تقول رد يا زيد، واردد يا زيد، واسترد، واسترد يا زيد، واستردد، وارددنا، وردوا، واستردوا. الأمر يجوز فيه الوجهين، يعني يجوز أن تأتي بفعل الأمر مع الإدغام، ويجوز بدون الإدغام أن تفك الإدغام في فعل الأمر. ولذلك هو شبهه بالمضارع المجزوم هذا اللي ذكرناه. هذا ما يخص المضارع. الآن نأتي إلى الفعل المعتل اللي هو المشكلة فيه. المعتل كما قلنا كم قسم؟ أربعة أقسام: مثال، وأجوف، وناقص، ولفيف. واللفيف نوعين: لفيف مقرون ولفيف مفروق. بيبدي بالمثال. المثال يعني حرفه الأول حرف علة. قال حكم المثال: قد تقدم أنه إما يائي الفاء أو واويها، يعني كلامنا في الفعل الذي أول حرف فيه من الحروف الأصلية واو أو ياء. فاليائي كلامنا حول الفعل الذي حرفه الأول ياء، لا يحذف منه في المضارع شيء، ما يتغير شيء فيه، أضيف إلى أي ضمير ما يتغير شيء، إلا لفظين حكاهما سيبويه، وهما يسر البعير يسر كوعد يعد، من اليسر الضرب أي اللين والإنقياد، ويأس ييأس في لغة في لغة. شنو تغير فيها يسر؟ يسر هذا فعل الماضي، الفعل المضارع المفروض ييسر. هو عرفت شنو تغير فيه الفعل؟ يقول هو الفعل المثال إذا هو حرف ياء ما يتغير فيه شيء، لا شيء يتغير فيه إلا لفظ واحد ذكره سيبوي. سيبوي قال يسر عفوا أي ضرب البعيد. إذا بتخليها مضارع ما خدش تصير ييسر هذا مضارع. يقول لا مو هذا مضارع، مضارعها يسر، الياء الثانية حذفت، الياء اللي هي الأصلية حذفت، فمضارع يسر يسر مو ييسر يسر. يقول هذا هو الفعل المثال الوحيد الذي يحذف فيه شيء في المضارع. كلامنا على المثال اليائي اللي يعني أول حرف فيه ياء. الحين هذه الأصح يعني يسيره. على كلام سيبويه يسيو هي الأصح، هي الصحيحة من الأصح، يعني ما في شيء ثاني. زين. والواوي تحذف فاؤه من المضارع، يعني إذا فعل مثال فعل أول حرف فيه واو تحذف فاؤه من المضارع، يعني هل واو تحذف إذا كان على وزن يفعل بكسر العين. وكذا من الأمر لأنه فرعه نحو وعدا يعد ووزن يزن. شوف عندك الحين شنو جابه مثال وزن وعد مثلا وعد هذا في الماضي في المضارع ما تقول يوعد يوعد نفس الشيء تقول يعد تحذف الواو وزن يزن ما تقول يوزن يزن فيها ثقة يزن يزن في تونس احنا نقول يوزن لأن بعدنا على الأصل طب ما تعتبر صحيحة كده لا فيها ثقل هذه قاعدة ثقل المثال والواوي في المضارع تحذف فاء هذه قاعدة مضطردة لو قال يوزن زين وأما إذا كان يائيا كينع يينع أو واويا وكان مضارعه على وزن طبعا كل هذا الكلام إذا المضارع على وزن شنو يفعل إيه مو في كل مضارع لا المضارع اللي هو على وزن يفعل اللي هو من باب كذا يفعل فكان في الأبواب الستة الأولى وأما إذا كان يائيا كينع يينع أو واويا وكان مضارعه على وزن يفعل بضم العين نحو وجها يوجه أو على وزن يفعل بفتحها نحو وجلا يوجل فلا يحذف منه شيء ما يحذف منه شيء إذا كان يائي أو واوي ومضارعه على وزن يفعل ما يحذف منه شيء عادي يعني ما يحذف إلا في هذه الحالة التي ذكرناها يزن ايه نعم قال وسمع ياجل ويجل يوجل يوجل يقول سمع الطرى ياجل ويجل لكن نخلنا على القياس وشذ هذه القاعدة الحين الشواذ وشذ يدع ويزع ويذر ويضع ويقع ويلع ويلغ ويهب بفتح عينها شنو الشذوذ شو تقول انت مثلا يدع هي في الاساس شنو ها زين يقع خلي واحده سهله يقع في الاساس شنو هي يقع هي وقع يقع المضارع من الواو وين راحت هي من باب فعل يفعل زين احنا قلنا تحذف في باب فعل يفعل فهي المفروض وقع يوقع قال هذا شذوذ هذا مما خرج عن القياس ولغ ولغ يلغ يلغ ولا يلغ يلغ إذا ولغ يلغ صحيح صحيح على القاعدة مثل وعد يعد لا ولغ يلغ ولغ يغل وين الواو حذفت ففي كل هؤلاء حذفت الواو قالوا شذوذ البعض قال لا هي ليست شذوذ إنما هي بالأساس على وزن يفعل من باب فعل يفعل لكن إيش صار قال فتحت لمناسبة حرف الحلق مثلا ولغ أصلها هي يلغ الغين حرف شنو الغين حرف حلقي قال للمناسبة صارت يلغ لكي تناسب الحركة حرف الحلق واللي هي في الواقع من باب فعل يفعل وإذا قلنا من باب يفعل فتصير على القاعدة قال إذ أصلها على وزن يفعل بكسر العين وإنما فتحت لمناسبة حرف الحلق وحمل يذر على يدا يقول فقط هذه الأفعال أصلها من باب يفعل لكن صار المضارع مفتوح عينه مفتوحة للمناسبة مع حرف الحلق الحروف الحلقية دائما بسبب لنا مشكلة زي. أما الحذف في يطأ ويسع فشاذ اتفاقا يطأ شنو أصلها وطأ زي. وطأ المفروض يوطأ الواو راح حذفوه صارت يطأ لن يطأ على وزن فعلى يفعل مي على القاعدة قال لا شاذ اتفاق ما جاء أحد قال هذه على القياس إذ ماضيهما مكسور العين والقياس في عين المضارع الفاتح أما وأما مصدر نحو وعد ووزن فيجوز فيه الحذف وعدم وعد فعل الثلاثي إذا تأخذ منه المصدر تقول وعد يعد إما تقول عدتان أو تقول وعدان والظاهر اثنينها موجودة في القرآن المصدر من وعد عدة أو وعدان المصدر من وزن تقول زنة أو وزنا يعني بإثبات الواو وبحذفها وإذا حذفت الواو من المصدر عوضت عنها تاء في آخره كما رأيت هذه مثلا شوف وعد ما قلنا تصير وعدا المصدر على القياس ويصح أن تكون عدة زي تسألني أنت هالتاء هذه من وين جاءت التاء من وين جاءت يقول لك التاء هي عوض عن الواو المحذوفة هنا وزن وزنا زين من مصادر وزن أيضا زنة التاء من وين جاءت يقول هي إشارة إلى حذف فاء الفعل قال وإذا حذفت الواو من المصدر عوضت عنها تاء في آخره كما رأيت وقد تحذف شذوذا شنو اللي تحذف شذوذا شنو هي تحذف شذوذا اللي هي التاء يعني لازم التاء إذا حذفت فاء الفعل في المصدر لا بد من إثبات التاء كبديل لكن حذفه يكون شذوذا مثل البيت إن الخليط أجد البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذي وعدوا والموضع الشاهد وأخلفوك عدى المفروض تاء لأنه حذف الواو المفروض تاء يقول هذا شذوذ هذا شذوذ أو ضرورة شعرية سميها ما شئت وشذ حرف الفاء في نحو رقه للفضة وحشة بالمهملة للأرض الموحشة وجهة للمكان المتجه إليه لانتفاء المصدرية عنها قل هذا مثل جهة وحشة ورقة يقول هنا حذفت الفاء لكن كلامنا الحين ترى مو في المصدر ليش لأن هذه الأشياء جهة وإن كانت في أصلها مصدر لكن استعمالا انتفت عنها المصدرية ما صارت مصدر تقول أذهب إلى هذه الجهة ما صارت تستعمل كمصدر فلذلك قال الحذف الفاء فيها شاذ هذا المثال الخامس حكم الأجوف الأجوف الذي شنو أي معتل أي حرف العين حكم الأجوف إذا أعلت عينه وتحركت لامه ثبتت العين إذا أعلت عينه العين حرف علة ولامه متحركة ثبتت عينه لما يحذف شيء قال يقول ما فيها مشكلة لأنه متحرك اللام وعينه حرف علة وإن سكنت بالجزم شنو سكنت اللام إذا لام الفعل سكنت فش يصير تحذف العين مثل قال يقول قل لم يقل تحذف العين أو بالبناء في الأمر نحو قل أو لاتصاله بهذه الحالة الأولى إذا سكنت اللام أو لاتصاله بضمير رفع متحرك حذفت عينه وذلك في الماضي بعد تحويل فعل بفتح العين إلى فعل بضمها إذا كان أصل العين واو كقال قال يقال يقول قال على وزن فعل قال على وزن شنو فعل ولا فعل قال يقول فعل يفعل في أساس فعل يفعل بعد تحويل فعل بفتح العين إلى فعل بضمها إذا كان أصل العين واوا كقال وإلى فعل بالكسر إذا كان أصلها ياء كبع ليش حولوها إلى فعل ضم للمناسبة مع الواو لأن الحركة التي تناسب الواو هي الضم ومع باء ليش حولوها إلى فعل لأن الحركة التي تناسب الياء هي شنو كسر فقط لتسهيل النطق وتنقل حركة العين إلى الفاء فيهما فتكون حركة الفاء دالة على أن العين واو في الأول وياء في الثاني لما تقول قلت من هي قال قلت قال شنو القاف مفتوحة ليش صارت قلت يقول أول شيء قال أصل الألف هذه شنو أصلها واو إيه الواو حركتها الضمة هذه الضمة نقلت إلى طبعا حذفت الواو ونقلت الضمة إلى فاء الفعل اللي هي القاف للدلالة على أن المحذوف الحرف العلة المحذوف هو ماذا باع شو تصير مثلا بعته حيث لينها ماضي ليش هنا كانت باع الباء مفتوحة وهنا بعته الباء مكسورة وكلها ماضي مو باع يبيع مضارع لا كلها ماضي يقول لك نفس الشيء يقول باع الألف هذه شنو أصلها ياء الياء شنو الحركة حركتها الكسر هذه الكسرة تنقل إلى الحرف الذي قبلها للدلالة على أن الياء قد حذفت واضح نحو قلت وبعت بضم في الأول والكسر بالضم عفوا في الأول والكسر في الثاني بخلاف مضموم العين ومكسورها كطال وخاف ليش طال وخاف فلا تحويل فيهما وإنما تنقل حركة العين إلى الفاء للدلالة على البنياء تقول طلت وخفت بالضم في الأول والكسر في الثاني طال يطول طلت خاف يخاف خفت خيف عليه تجعل الأصل هذا في المجرد والمزيد مثله في حذف عينه إن سكنت لامه وأعلت عينه بالقلب كأقمت واستقمت نفس الشيء ما في فرق واخترت يعني اختار تصبح اخترت وانقاد وانقدت وإن لم تعل العين لم تحذف كقاومت وقومت تعرضنا سابقا للإعلال وبينا معناه وسيأتي بحث الإعلال والتصحيح الآن الناقص وهو ما كانت لامه حرف ألا يعني الحرف الأخير فيه هو واو أو ياء إذا كان الفعل الناقص ماضيا وأسند لواو الجماعة حذفت منه حرف العلة وبقي فتح ما قبله إن كان المحذوف ألف ما ألفا ويضم إن كان واو أو ني أو يا. فتقول سعى سعى أصلها سعى. وين حرف العلة؟ آخر حرف سعى. زين خلنا نمشي معه خطوة خطوة. قال إذا كان الفعل الناقص ماضي وأسند لواو الجماعة حذف منه حرف العلة، هذه أول خطوة، وبقي فتح ما قبله إن كان المحذوف ألفا بعد، ويضم إن كان واوا أو ياء. ساعة المحذوف شنو؟ ألف أو واو أو ياء؟ ألف. تبقى حركة الفتح تصير سعوا. إذا المحذوف ألف تبقى الفتحة. إذا كان زين صير سعوا. ويضم إن كان واوا أو ياء. رضي رضي الله عنك. رضي حرف العلة وين؟ الياء. زين أنا سأضيف واو الجماعة، قال تحذف حرف العلة، وشنو الحركة هنا؟ الياء. الياء إيه؟ شنو قال هو؟ ويضم إذا كان واوا أو ياء. الكسر هذه الفاضية تصير ضمة، تصير غضو. يعني إذا المحذوف ألف الحرف الثاني اللي هو عين الفعل يصير مفتوح، وإذا واو أو ياء يصير مضموم. ما في فرق بين الواو والياء. فتقول في نحو سعى سعوا، وفي في سروا ورضي سروا ورضوا. وإذا أسند لغير الواو من الضمائر البارزة لم يحذف حرف العلة بل يبقى على أصله، وتقلب الألف واوا أو ياء تبعا لأصلها. فتقول في نحو سروا سرونا مثلا، سرى سرى في المضارع شنو هو؟ يسري. يعني هذه شنو أصل الألف؟ ياء. إذا بتضيف عليها ضمير صي مثلا سرينا، على قول أهل المدينة سرين. سرينا ما حذفنا الياء، خلينا ما يحذف هالحالة، ما يصير الحذف. الحذف فقط إذا أسند إلى واو الجماعة تبعا لأصلها إن كانت الثالث. فتقول في نحو سروا سرونا، وفي رضي رضينا، وفي غزا ورما غزونا ورمينا. فإن زادت عن ثلاثة قلبت ياء مطلقا نحو رمت وأعطت واستعطت، بخلاف ما أخيره واو أو ياء فلا يحذف منه شيء. زين ضمن الشيخ يلا صب شوي. وأما إذا كان مضارعا، كل الكلام هنا في الماضي اللهم صل، وأما إذا كان مضارعا كل اللي سبق في الماضي، وأسند لواو الجماعة أو ياء المخاطب، كل اللي فات هذا الكلام في الماضي. زين الآن الكلام في المضارع في حال الإسناد إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فيحذف حرف العلة ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفا كما في الماضي، ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعة أو ياء المخاطبة إذا كان المحذوف واوا أو ياء. فتقول في نحو يسعى سعى هذا الماضي. يسعى المضارع. زين الكلام في إذا أضيف إلى واو الجماعة. عندك يسعى هنا واو الجماعة ستقول يسعون، هي واو الجماعة ومعها نون الرفع. ماذا أفعل؟ قال إذا أسند لواو الجماعة يحذف حرف العلة، هذا يحذف. بعدها ويفتح ما قبله إن كان محذوف الألف كما في الماضي اللي حذفناه. شنو؟ يسعى في المضارع هذا ألف، هذا فالحرف الأخير يفتح كما في الماضي. ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعة أو ياء المخاطبة فتصير يسعون. حذفنا الياء، عفوا الألف، وحطينا فتحة على العين لأنها تدل عليها وما فيها أي ثقل. يسعون. زين هذه أولا. إذا للنساء، إذا للمخاطبة عفوا، تسعين، تسعين لازم ألف، اللي لازم ما فتحة. ليش فتحة؟ لأن الذي حذف ألف. وفي نحو يغزو ويرمي، الرجال يغزون، غزا يغزو يغزون أو غزا يغزو يغزون. ليش يغزون؟ وين حرف العلة؟ هو قال ويؤتى بحركة المجانسة لواو الجماعة أو ياء المخاطبة إذا كان المحذوف واو أو ياء. زين هنا الواو حذفت أو لا من غزا؟ غزا يغزو يغزون. هذه الواو طبعا مو واو العلة، حرف العلة، هذه الواو واو الجماعة. زين واو حرف العلة حذفت وهذا الحرف الزاء أخذ حركتها اللي هي الضمة فأصبحت يغزون. ليش مو فتحة؟ لأن المحذوف واو. زين يرمي المحذوف شنو؟ يا أي صير ترمين، رمى يرمي إذا مع الواو ترمون، وإذا مع الياء ترمين لأن ياء المخاطب. إذا مع واو الجماعة تأخذ الحرف اللي قبله اللي هو لام الفعل بيأخذ حركة مجانسة للواو. شنو يجانس الواو؟ الضمة. وإذا ياء المخاطبة شنو الحركة تناسب الياء؟ الكسر. فتصير إذا أسند فعل المضارع إلى بالشروط التي ذكرناها، إذا أسند فعل المضارع إلى واو الجماعة حذف حرف العلة وأخذ الحرف الذي قبله اللي هو اللام مفتوح في حالة واحدة، مفتوح الفتح في حالة أن المحذوف هو ألف، سعى يسعى يبقى مفتوح. زين إذا المحذوف واو أو ياء، يقول لك إذا حذفت واو أو ياء إذا أضفته إلى واو الجماعة الحرف الذي قبله يأخذ حركة مجانسة للواو اللي هي الضمة، وإذا أضفته إلى ياء المخاطبة ستأخذ الياء في الياء. فلذلك تقول مثلا تغزون، تغزون، والمرأة ماذا تقول؟ تغزين، تغزون، ما تقدر تقول تغزوين. مع الياء تيجي الكسرة تغزين، ومع واو الجماعة يجي الضم تغزون. واضح إن شاء الله. في وزن تسعين دي تسعون، هذه سعى يسعى، تسعى يسعى، لا تبقى العين مفتوحة. ليش؟ ليش تبقى العين مفتوحة؟ لأن المحذوف ألف فتصير تسعون مو تسعون، لا تسعون، وللمرأة تسعين مو تسعين، تسعين. ليش ما قلنا تسعين أو تسعين؟ يقول لك لا، لأن المحذوف ألف، حركة المجانسة ما تكون إلا إذا المحذوف واو أو ياء. واضح؟ تسعين. وإذا أسند لنون النسوة لم يحذف حرف العلة بل يبقى على أصله، غير أن الألف تقلب ياء، فتقول في نحو يغزو ويرمي: النساء يغزون ويرمين. وفي نحو يسعى: النساء يسعين. الألف تقلب واو. وإذا أسند لألف الاثنين لم يحذف منه شيء أيضا، وتقلب الألف ياء. إذا أسند لألف الاثنين نحو الزيدان يغزوان، ما تغير شيء، ويرميان ويسعيان، ما يتغير شيء. والأمر كالمضارع المجزوم في شنو؟ في حذف آخر. المضارع من الناقص يحذف الأمر، هو مثل المضارع المجزوم، لأنه طبعا الأمر هو رجعوه للمضارع المجزوم، المجزوم بالأساس الأمر هو مضارع مجزوم. فتقول أغزو يحذف حرف العلة، ارمي محذوف، واسعى محذوف، واغزوا وارميا واسعيا إلى آخره. ما في فرق بين المضارع المجزوم وبين الأمر، نفس الشيء، يحذف حرف العلة أو يحذف مثل ما ذكرنا. الأمر الأخير ونختم به حكم اللفيف. خلنا ننهي هذا الباب. اللفيف يعني الفعل الذي كم حرف علة فيه؟ اثنين. اثنين إذا اثنين جنب بعض مقرون، إذا اثنين متفرقين عن بعض مفروق. حكم اللفيف: إن كان مفروقا فحكم فائه مطلقا حكم فاء المثال. نفس الشيء خدنا هذه سابقا. لفيف إذا كان فيه حرفين علة، حرفين من حروف العلة. إن كان مفروقا يعني متباعدين عن بعض حروف العلة، يعني مثلا فاؤه حرف علة ولامه حرف علة، فحكم فائه حكم فاء المثال، وحكم لامه حكم لام الناقص. يقول نفس القواعد ذكرناها سابقا، نفس الشيء. كوقى تقول وقى يقيقه، فعل الأمر. وإن كان مقرونان يعني وراء بعض لا حروف العلة، فحكم حكم الناقص، إيه كطوى يطوي اطوي إلى آخره. تنبيه: يتصرف الماضي باعتبار اتصال ضمير الرفع إلى 13 وجها: اثنان للمتكلم، هذا التصريف، نحو نصرت ونصرنا، هذا حدث في المدرسة واحد يأخذ، وخمسة للمخاطب نحو نصرت نصرتي نصرتما، يعني أنت نصرتي أنت نصرت أنت نصرتي أنتما أنتم نصرتم أنتن نصرتن، وستة للغائب نحو هو نصر هما نصر هم نصروا أنت أو هي نصرت نصرت نصرنا. وفي المضارع نحو أنصروا ننصروا تنصروا يا زيد تنصران يا زيدان أو يا هندان تنصرون تنصرين تنصرنا ينصروا ينصراني ينصرون هند تنصر الهندان تنصراني النسوة ينصرنا، ومثله المبني للمجهول. ويتصرف الأمر إلى خمسة: أنصر أنصرا أنصروا أنصري أنصرنا، هذا التصريف المعروف. إذن الفعل يتصرف في الماضي إلى 13 وجه، والمضارع يقول نفس الشيء، والأمر إلى خمسة. واضح؟ والمفروض هذا التنبيه يكون قبل هذا الدرس لكي الإنسان يسترجع هذه الضمائر، أكيد إنسان قديم عهد بها في المدرسة فيحتاج يسترجعها، المفروض كان أولى به أن يأتي بهذا في أول الدرس لا بعنوان تنبيه بل بعنوان تذكير، لأن هنا نكون قد أنهينا الباب الأول من علم الصرف وهو باب الأفعال. في الدرس القادم سنبدأ في البحث في الأسماء وفي تقسيمات الأسماء، وساعدكم الله على الاسم، لأنه أطول بحث في الصرف سيكون في الأسماء، والبحث سيكون مخلوط بحث نحوي وصرفي في نفس الوقت. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله.